أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الحج. فصل: إنما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه، هذه الشروط الصح، قال إنما يصح من مكلف يعني يكون بالغ عاقل يحترف من المجنون، فالمجنون لا يصح أحد منه. ما تقدمنا فيما سبق بالنسبة للبلوغ، لأن الصحيح أن الإنسان مكلف إذا بلغ من السن مقدار ما يفهم، فإذا كمل عقله أصبح مكلفا فيما بينه وبين الله. وإنما اعتبرنا في البلوغ السنين 15 سنة والحمل في حد النساء، والحيض تبلغ بالحيض والحمل، والرجل الذكور يبلغ بالسن 15 سنة أو بالاحتلام أو بالإنبات. هذه العلامات الظاهرة في تعاملنا معه، مثلا إذا قارف معصية وجب عليه إدامة الحد، فلا ينفذ عليها الحد إلا إذا قد بلغ بهذا السن. ليش؟ لأنها لا تجب عليها التكاليف والحدود إلا باستكمال العقل، والعقل ما بنستطيع نضبط هل هو قد استكمل عقله أم لا إلا بالسنين، لأن العقل بيبدع للطفل من بعد أن يخلق قليل قليل قليل ويتدرج استكماله للعقل حين يبلغ، ولا بيدري واحد وين. جعل الله هذه العلامات الظاهرة لنعرف بها، احنا نعرف بها يقدر رابط بكمال عدل. أما فيما بينه وبين الله التكاليف والحج من جملتها، والصلاة والصيام والزكاة والحج فيما بينه وبين الله فإن مكلف. وأما الزكاة هي واجبة في أموال الصبي اللي هو طفل، ما يشترط فيها البلوغ ولا العدل. لكن وأما الصيام فلما كان ما بيكفي فيها العدل حتى يحتاج إلى قوة يشترط فيها القدرة. الصبيان ما بيستروا بيشتري صلي ما يستريسهم. الصلاة أسهل لأن الصيام بيحتاج صبر عن الطعام والشراب، والطفل قد يعجز عن ذلك، فإذا تمكن وجب عليه. وهكذا روي لنا عن علي عليه السلام، إذا تمكن الصبي إذا أطاق الغلام صيام 3 أيام وجب عليه صيام الشهر يوم تمكن. قال البلوغ هو شرط، البلوغ هذا المحدد هو شرط في التكاليف الظاهرة فيما بين المخلوقين، في الحكم الحاكم، في الحدود، في الإجراءات. أما فيما بينه بين الإنسان وبين الله فالله بيكلفه من حين عقل. إذا بدو عاقل وعارف ما يضره وما ينفعه وعارف لله عز وجل وعالم إن الله منعم عليه بأصول النعم وفروعها، قد قال الله: واتقوني يا أولي الألباب. واللب العقل بلشتي تنبيه وقد نبهت عليه أول مرة، هذا في كتاب الصلاة. إنما يصح الحج من مكلف، فأما المجنون ما هو صاحب، وأما الطفل فإذا أدرك كان إنه مشروع الحج بالطفل لو ما هو مدرك، لو ما هو مجزير إذا بالتمكن عجب الصغار لقدهم يتمرن يتعلموا الإسلام يعرفوا الحرم الكعبة، لكن يلزمه يحج بعد ما يبلغ، ما بده كافي إنما يصح من مكلف حر، وهذا اشتراط الحرية هذا ضعيف. ما بلا السبب فيه أن الرسول صلى الله عليه وآله قال أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام، والصحيح أنه يصح منها الحج العبد، ما بلا أنه ما هو واجب عليه، ما هو واجب عليه إلا إذا أعتق، وما دام عبد فلا يلزمه لعدم التمكن، لكن إذا حج صح منه. فإذا فذيك اللفهم يقولون ما هو صحيح، لكن يقول النبي إنه إذا اعتق يلزمها الحج، قالوا هذا دليل على ما صح حجه، إن الله صح صح وبالنفع، لأنه لا يكتب له مثلا لو مات وعاده عبد من يكفي يكتب له، وكذلك إذا اعتق، إذا اعتق وحج حجة ثانية حجة الإسلام فالأولها مكتوبة. مسلم فلا يصح منك، ما هذا واضح ما في شك، ما بلا بدنا نشكك فيما سبق في قوله مسلم، فإن الإسلام ما هو شرط في الوجود، هو شرط في الصحة، فلا يصح الحج إلا من مسلم، والكافر لا يصح الحج نفسه، فلا يصح أن يحج عنه غيره إلا لعذر، هذا شرط أن الإنسان يحج نفسه، ما هو مثل سائر الأشياء بيستنيب فيها، ويستنيب لعذر مأيوس، مأيوس زوال الإنسان، له يستنيب في الحج إذا له عذر مأيوس، ولا يصح الحج ولو نافلة، لا يصح أن الإنسان يحجج ولو نافلة إذا هو متمكن يحج، ما يصح الحج يحجج عن نفسه إلا لعذر مأيوس زواله، والمأيوس هو الذي يكون ضعفه بسبب الكبر، الذي يكون ضعيف عن الحج ما يستطيع لكن بسبب كبر سنه، فإن الكبر ما عاد السابق، ما عاد به أمل، ما به أمل في الكبير أنه بيرجع، فإن كان الضعف عن الحج بسبب الفقر فلا ما هو مأيوس، لأنه ممكن أن الله يغنيه، أو بسبب مرض عارض أضعفه فيصبر يتبخر، لكن إذا كان ضعفه عن الحج لكبر سنه فقدره مأيوس، مأيوس في العادة ما بجايز له يحجج. فإن حجج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه بلا خلاف. ويعيد إن زال، يعني إذا جاءه حجج عن نفسه لعذر مأيوس، يبدو مريض جاء وقدر ما عاد متبخر، ولا به مشكلة ثانية، بعض الناس من أهل الخوف عندهم ما يتصور أنه يأمن في طريق إلى مكة، وحجج عن نفسه وجعزال هذا الخوف يعيده، وبها أمراض من محصورة عند أصحابنا، الأمراض المأيوسة منها الفارج، عندهم ما عاد به بخير مرة، يسموه ذا الحين الجلطة، الفالج هو مرض نصف الإنسان، فإذا أصيب الإنسان بهذا الأمراض المعيوسة بأحدها صح له أن يحجج، فإذا زال هذا العذر المعيوس متبخر وجب عليه عيد الحج. أصلا الذي تقدم شروط للصحة، شروط الصحة، والآن يذكر شروط الوجوب، يعني متى يجب. أصلا ويجب بالاستراعة في وقت يتسع للذهاب والعود مقيدا، الحج يجب عند الاستباعة التي ذكرها الله تعالى بقوله من استباع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استباع إليه سبيلا. الاستباعة بفسرها بعد يحددها، لكن هذه عندها شروط للاستباعة. الاستباعة تمتد في وقت يتسع للذهاب والعود، تستمر. الأولين كان بيقعدوا 3 أشهر، شهر رايح وشهر في مناسك الحج والزيارة والعمرة، وشهر راجع. تستمر الاستباعة 3 أشهر، وذا الحين بقدر الحال يسافروا من آخر ذي القعدة ويرجعوا يوم الغدير تقريبا. باسبين حين بالمثال الاستطاعة جعلها 3 أشهر الأمان والقوة بحيث يستطيع يتماسك على رافض بغير قبض غير من يقبضه، والنفقة رايح جاي والراحلة، وقد الراحلة من جملة النفقة، النفقة الأكل، حق الأكل وحق الركوب، رايح جاي. قال في شرطه أنها تستمر الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود، قوله مضيقا هو مفعول معمول لقوله يجب، هو مفعول مطلق فهل مصدر محذوف تقديره يجب وجوبا مقيدا، ما قبل صلت عند المفعول المطلق لأن بس من الصلاة لمصدر محذوف وجوبا مقيدا. من ضده من ضده، فإذا كانت الاستطاعة مثلا مع فلوس ذي 6 لا مكة مع أهل العودة الشيء فلا يلزم، لأن الاستطاعة قد بيناها لهم وإنها بيذكرها فيما بعد إنها المركوب ولا مركوب سواء سيارة ولا بعير ولا حمار قدر الوقت والنفقة والأمن والقوة التي يستطيع يركبنا، ما القوة ما هو داري فأدري بالفلس، هل مع فلس دي توصله وترده بالنسبة لقولهم لامتداد الوقت، وبالنسبة للصحة بايستر يدري هو جهده يركب ولا لا. الصحة المشترطة في الإنسان إنه يقدر يتماسك معها راكبا، لكن بغير ممسك ولا يحتاج من يشله لما السيارة يعاونه يركب يلزم ويعاونه في النزول من السيارة، لكن إذا استطاع يتقلص مكانه رايح جاي بدون أن يمرض من التقنبات يكلف عليه المرض يلزم، ما يستجح ما يلزم، إذا ما جهده يسافر الله هو مسجوع السيارة فلا يلزم، ما بلا إذا جهده يجلس. قوله وجوبا مضيقا هذا إشارة إلى مسألة، ولا ما هو بحاجة يقول مضيق لأنها قاعدة لأصحابنا، قاعدة أن الواجبات كلها على الفوق، لكن نبه عليها بسبب أنهم بيقولون فيها خلاف يزيح الخلاف نص الهادي وغيره على أن الحج مضيق ولا يجوز تأخيره بعد التمكن، فمن أخره ومات سيموت يهوديا أو نصرانيا على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت المضيق قال يستثني منه، يستثني من التضييق ما هو مستثني من الوجود، لأنه واجب على الفور إلا أن يؤخره أشياء أحد خمسة أشياء، ذكر أربعة في الأزهار والخامسة الحجر. الحجر حين يحجر عليها الحاكم يمنع، إن في بعضهم يجي عليه دين ويجي أهل الدين يطلبه يخلص ولا يرد، خلني يشتي حج الحاكم يحجره، إذا حجره ما يجوز له الحج. إلا لتعيين إيش؟ إلا لتعيين جهاد أو قصاص أو نكاح أو دين. ضيقت، إذا تضيق عليه واحد من هذه الرعاة فرخ خلف غير الحج، أن يتعين عليها الجهاد. هذا بداية أكد لكم شديد نخبر لكم واحد بيتعين الجهاد على ما نصوا عليه أصحابنا، يتعين الجهاد وهو أقدم من الحج في حالة، وذلك إذا قام إمام الحج والزم ولا رخص ولا أدل له حج، أو هو عارف أن الإمام بحاجته وأنه لا يستغني عنها الإمام، فلا يجوز له الحج. يعني عارف أنه ما هو أنه في ما هم يستغنين عنه ولا أمد الحج. أما الجهاد فهو يتضيق بأن يعين الإمام ذلك الشخص ويلزمه الجهاد، أو لا يعينه لكن ذلك الشخص يعرف أن الإمام لا يستغني عنه فإنه يؤخر الحج. وأما القصاص يعني إذا عليه قتل، إذا عليه قتل فله حج إلا أن يتعين عليه القصاص، وتعين القصاص حيث كان الورثة كبارا حاضرين مع كبرهم هم طالب بذل نفسه في كل وقت ولا يجوز له حج. وأما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية، إذا خاف أنه يقع في معصية الزنا والنظر المحرم، إذا حج ما بتزوج فالنكاح أقدم. وإنما وجب تقديم النكاح لأن الإخلال بالواجب أهون من فعل المحظور. وأما الدين فيتضيق بالمطالبة، إذا طالبوه بالدين فلا يجوز له حج إلا تخلص. وإيش بعدها؟ فتقدموا ما هي تاء لأنكم ما بتدرسوا ما بتدرسوا فيه ما بتدرسوا وشو ما لو بتدرسوا مجين تداري وإنها لكم أنكم تقرأوها قبل الجو أحسن ما متأخر تقرأوها قبل الجو رجل أستاذ وتفهموا رجلكم تمرن أنفسكم تفهموا بغير أستاذ ويبقى الباقي على الأستاذ. فتقدم هذه الأربع الأشياء، قال إن الحج واجب وجوبا مضيقا إلا أن يتعين أحد هذه الأربع الأشياء تقدم، وإلا أثم وأجزأ، وإلا يقدم هذه الأربعة وراح يحج وقد تعين على واحد من هذه الأربعة أثم، أثم بسبب إهمال ما هو أوجب، وأجزأه الحج. فإن قيل إذا أحد اعترض به قاعدة أصولية في أصول الفقه يقولوا إنه لا يصح أن الإنسان يتعبد لله بما هو معصية، كيف يأثم ويجزي؟ قلنا إن المعصية ما هي في الحج، ما بلا في التأخير ما تعين، المعصية في إهمال أحد الأربعة الأشياء التي هي متعينة، لما الحج ما هو معصية. وهو أي دعين بفسر الصحة ما هي صحة الاستطاعة، لأنه يجب الحج بالاستطاعة والآن يفسر الاستطلاعة قال هي ثلاثة أركان: صحة في الجسم يستمسك معها كذا، صحة يستمسك معها قاعدا، ليش ما بشي في غير المحمل، صحة يستمسك معها قاعدا. كان الأولين هو شاك بهم عشر، كان ما بيصير واحد يركب على الحمار الصحفة والبعير يسقط من فوقه، ولا ما الحين قد السيارة رابخة بيت قمس ويتخلق البيبان ما عاد داري منين يسقط. كان الأولين بيصاقط ما بيصير يركب على الحمار، لا بتعب شي تمرين، خصوصا إذا بده كبير ولا عجوز ما بتصير تركب على الحمار. يربطوهم كان يركبوها على الحمار ربطوها لا لا تسقط. صحة يستمسك معها قاعدا وأمن فوق معتاد الركب، ها يعني أمن على نفسه، يؤمن على نفسه على ما لف الطريق، لكن فوق معتاد الرصد، الرصد هم الحرس حقنا الطريق. كان الأولين معهم نقاط مثل درهم، لكن نقاطهم بيجي معها أجرة محدودة مع النقطة، والأجرة من الحجاج، كان به نقاط من بغداد إلى مكة، ما بالأهل اليمن دي ما معهم شيء، لأنهم أهل اليمن ما بيرضوا يهبوا أجرة النقطة، وكان بحجهم مسلح، ولا في العراق وإيران كانوا بحجوا من العراق الإيرانيين، وكان معهم نقطة من بغداد إلى مكة، والنقطة هذولا من القبائل الشرقة بفتري أهل نجد وأهل الأحساء والقطيف، كانهم قبائل يقولون إنهم بيحموا الطريق، لكنهم الشرقهم وبيحتاجوا يهبوا لهم ظلطهم يحموا الطريق. كان دهم وجههم بشبر وكذا، كان دهم إذا واحد جزع من عندهم قالوا هات حق الطريق، يعني حق الحماية، وما كان ما بخوف إلا منه. مهم ثم معتاد الرصد ما هو عذر للإنسان، ما هو عذر له في ترك الحج يقول إنه خايف على ماله منهم، لكن في المعتاد الشيء المعتاد الذي قد اعتادوه مرتين أو أكثر الحجاج، فإذا ما بخوف على الفلوس إلا مما يحتاجه هذول الذي في الطريق، أليس بعذر في ترك الحج؟ فالواجب عليه حج ولو يحتاج يهب لهم فلوس، هذا في المعتاد. فإذا تحكموا وشرطوا فوق المعتاد فلا يلزم. ولذا قلنا يوم بدعوا يزيدوا في الغرامات يوم قالوا 4000 على الحج بعدها أول سنة، قلنا ما يلزم الحج، لأن هذا غرامة كده فوق معتاد الرفع، ما هي عادية 4000 سعودي، ولا ماذا الحين دي عادي تعتادوها، ما قال لها سنين سنتين، قال لها باقي 8 سنين يوم شرعوا هاتين. غير ما كذا عندك أبتديت 1000 أول سنة أرجل لها 4 المعتاد ليس بعذر في ترك الحج. الغرامات المعتادة سواء حلال لهم أو لا لا لا لا المعتاد بين الناس وما بيحج إلا مرة في الأغلب. فإن امتنعوا إلا بزائد على المعتاد سقط الحج حتى تثبت لهم العادة في سنتين أو في سنة أو في سنة وأخذت مرتين. من طائفة من الناس يعتبر بهم في إثبات العادة ذكره في الغيب الرصد الذين يحفظون الطريق بأجرة المارة ويحل لهم قدر أجرة المثل برضاهم تمت وقرر إذا هم راضوا يشلوها غصبا فلا لا يتحل لهم هم الذي في الطريق. وكفاية فاضلة عما استثني له وللعار، هذه الكفاية هي النفقة، أن يجي مع كفاية سدة زيادة على نفقة عائلته وزيادة على ما استثني له من البيت، ما هو يبيع بيته، المستثنى هو البيت وأثاثه كسوته وخادمه ومنزله وسلاحه. لا المعتاد ما هو ضروري، سلاح المعتاد الأمثال. ها ايش البندق؟ البندق الآلي المعتاد، ما هو جمع مدافع أو دبابة، ما هو بحادثها في مانا ذا الأقبان استثنية لها الأسلحة، جمع في جيلها راجمة الصواريخ ما هي مستثنية منها. بندق، بندق في هذه البلاد، حيث البلاد خايفة، وفي المدن ما بيحتاجوا، بيحتاجوا جنبية شكافين ومسدس. لما ذا الحين أبدأوا المعتاد البندق في البدو، المعد يحمي واحد الأسلحة. استثني له كسوته وخادمه ومنزله مهما لم يستغني عنه وسلاحه، واستثني لعوله كفايتهم كسوة ونفقة وخادما ومنزلا وأثاث المنزل مدة يمكن رجوعه بقدرها بعد أن قضى حجه. قال في شرح الإبانة: ونعني بالعول الزوجات والأولاد الصغار والأبوان لا من عداهم، إلا أن يكون القريب زمنا، يعني ضعيف ما جهد يصرف على نفسه معشرا، فهذه الأمور المستثناة لا يجب الحج على مالكها ولو كان ثمنها أو بعضه يكفيه زادا للحج. هذا يكفي ثمن البيت بيجي حق الحج، لكن ما يلزم، ما يلزم يبيع البيت لجله يحج ولا يبيع البندق، ما بلمعه فاضل عن هذه الأشياء، إن أهل الحج فاضل عن هذه الأشياء الضرورية ولا فلا يلزم، لأن هذا الشرط في الوجود. كفايته للذهاب بيخلي العودة بجمع فيها تفاصيل، الكفاية هذه ثلاثة أشياء: متاعا، متاعا هو تمييز، متاعا متاع الأكل وكراء الأكل بس، الأكل والفراش، ورحلة، رحلة يعني مركوبا، كراء المركوب ما عليه فيه، إذا ما معه حق المركوب فلا يلزمها المشي إلى الحج، وأجرة خادم إذا كان لا يستغني عنه، ما الخدم ما عدا حد يجي للخدم، ما بلا إذا عاجز، إذا كان شاب وقادر فلا يلزم أجرة الخادم، ما هي مشترطة في وجوب الحج، يلزمها حج لما مع خادم، وقائد للأعمى، فالأعمى يجب عليها الحج، ما هو عذر العمى، إلا إنها لا يجب عليها الحج إلا إذا معها أجرة من يقوده، فإذا ما معها أجرة قائد يقوده فلا يلزمها، فإن وجد الأجرة وجب عليه الحج عندنا، عند غيرنا أبو حنيفة يقول ما يلزمها الحج. ومحرم مسلم للشابة، المرأة المسلمة يجب عليها الحج، لكن إذا وجد إذا كان عندها أجرة للمحرم، لأن المحرم ما هو سافر لا بمحرم يحج بها، فإذا كان معها إجرة له وجب عليها الحج، وإذا لم يكن معها إجرة للمحرم فلا يلزمها الحج. فهمتوا؟ محرم مسلم، فإذا معها أرحام كفار وأرحام مسلمين ولا كفار أجرتهم بسيطة ما يكفي، لأن ما يجوز لها تحج إلا مع مسلم محرم مسلم. لشابة، فأما العجيز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا، تخرج مع نساء ثقات أو غيرهن ما يلزم لها محرم، يعني رجال ما هو شرط المحرم إلا للشابة. في بريد فصاعدا، يعني إذا كان الحج على مسافة بريد، البريد هو من الحرم من الكعبة إلى عرفة، هو بريد، ما عاد السابر جو بيتها أقرب إلا إذا بيتها في الوسط، إذا بيتها في مزدلفة أو في منى فلا يلزمها المحرم، لأن يجوز لها السفر من منى إلى الحرم غير محرم، ومن منى إلى عرفات، لأن منى ومزدلفة في الوسط ما بين عرفات ومكة. هذا تفسير القول في بريد فصاعدا، يعني إن أجرة المحرم شرط للحج لشرط الوجوبة ما هي شرط لصحته، شرط لوجوب الحج إذا كان السفر إلى الحج بريدا فصاعدا. إن امتنع إلا بها، إذا المحرم ما رضي إلا بالأجرة ونجهو بيحج بها بلاش وما معها أجرة يلزمها الحج لما معها أجرة ما دام بيحج بها مجانا. وظاهر الكتاب أنه لو دخل السير معها بغير أجرة لزمها السير، وقد ذكره في شرح البحر على هذا، لو حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير أجرة وجب الإيثار، قد وجب عليه. يشكك فيها، وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشترى به الماء للوضوء، فما الفرق؟ وقد تكلم في باب الوضوء إنه يجوز التيمم، يجوز التيمم الإنسان إذا ما معه ماء ولو بذلوا له ثمن الماء، لا ما يلزمه قبول للمنة. قال مفتي مذهب إنه لا يجب عليها وإن رضي بالعزم معها من غير أجرة، ولا يجب عليها الدخول تحت منة الغير، إذا هي فقيرة ولا معها أجرة ورضي يروحها بلاش فلا يلزمها. وأنا أعتقد أن التفصيل هو الأولى، نحن نقول إن كان هو الولد فيجب عليها قبول الإسعاف، لأن لا من نهر الولد على والده، وإن كان غير الولد مثل الأخ أو أب أو خال فلها أنها ترفض لو بدل، لأن بيلزمها شوى منه، أما الولد ما له فضل ما له على والده منه، لو يسبر ويش ما يسبر. والمحرم شرط أداء، هذه الكلمة هي مشكلة على المؤلف نفسه، لأن ما بشي في الفقه شرط أداء، لا ما به في الفقه إلا شرط صحة ولا شرط وجود، وهنا ما يصبر يقول إن المحرم شرط صحة ولا شرط وجود، ما بلا الأجرة، الأجرة وجود الأجرة هي شرط في الوجود، فإذا الأجرة ما هي موجودة فلا يجب الحج، لكن المحرم نفسه هل هو شرط في الوجود؟ ما رضي، كان القياس إن الشرط في الوجود، فإذا المحرم ما هو موجود فلا يلزمها، لكن قالوا إنه واجب عليها لو ما بها محرم ولا المحرم هي حصلة. مثل الوضوء ما هو شرط في وجوب الصلاة، ما بلا شرط في صحتها. فإذا المرأة ما هي واضية فتوضأ والرجل يتوضأ. قالوا أهل المذهب إن المحرم ما هو شرط في الوجوب ولا هو شرط في الصحة، فإنها لو حجت بغير محرم يصح الحج، ولا هو شرط في الوجوب لأنه واجب الحج لو ما معها محرم. إذا ما معها محرم تطور له. عزموا يعبروا بذا العبارة، والمحرم شرط أداء يحاصله الشرط جواز، يعني فلا يجوز لها تسافر إلا بمحرم. شرط جواز شرط للفعل، لأنه لا يجوز الفعل إلا به، ما هو شرط في الوجوب ولا في الصحة. طيب في كتاب اللمع وفي شروح اللمع وفي كتاب شمس الشريعة وتعالي اللمع بحث طويل على هذا الكلام، على هذا الشرط شرط أداء، ما يشتهي تخلصها من كون الشرط للوجوب وشرط للصحة. ويعتبر في كل أسفارها، المحرم شرط في كل السفر ما هو لقل الحج، هو معتبر يعني واجب، واجب على المرأة في كل أسفارها أنها لا تسافر إلا بمحرم، شرط في الجواز غالبا، مع أنها معنى غالبا بعد قول كل، لأن غالبا معناها في الأغلب، وهناك كل تدل عنها في الكل ما هي في الأغلب. يحترز من سفر الهجرة والمخافة، وكذلك سائر الواجبات. الظاهر ما بلا سفر الهجرة والمخافة، يعني إذا تشي تهاجر بين الكفار إلى المسلمين فلا يشترط المحرم، أو هربت على خوف من الحرب، إذا جاء حرب مثل النازحين ذي هربوا من بلدانهم فلا يشترط المحرم ولا يجب عليها. أو سابت رجع المحرم لما يجب يبسلها، هذه نزحوا في الحرب لها تهرب وإن ما جاء غير محرم. ويجب قبول الزاد من الولد، أبصر بإذا نبه، الزاد الذي هو النفذة إذا هو من الولد فلا مانع، لأنه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم. لا النكاح لأجله ونحوه، نحوه معطوف على النكاح ما هو على لأجله، يعني لا يلزم المرأة أنها تزوج لأجلها تحج. بعض النساء تشتي تزوج لأجلها محرم، ولا تزوج يجي لها زوج يبايعها لها مهر وزلط ويحج بها، ما يلزم إذا ما هي راغبة تزوج بلا زوج، ما يلزمها إذا ما هي قادرة على الحج إلا بالنكاح أنها تزوج من أجل الحج. يعني انها عليها البحث عنه، هذا انسان لا محرم عليها. ها لا بعيد، ما يتصور انسان ما معرف ثم انفجره ما اسمها مسلم لا بعيد. هذا عندك في النادر فقدوا عذر لها. لا واجب عليها، ما إذا بيسقط الوجوب بالعجز يعني هو واجب عليها تقول، هو مثل الوضوء في الصلاة، مثل ستر العورة في الصلاة، ما هو واجب ما هو شرط في الوجوب، شرط في الصحة، الواجب على هذه ستر. لا النكاح ونحوه، ما يلزم المرأة أن تزوج من أجل الحج. إذا هي عاجزة عن الحج ولا تستطيع بسبب الفقر أو بسبب المحرم، تزوج لأجل لا محرم ولا لأجل الزاد أنه مستعد يقوم بغرامات الحج، ما يلزم. ونحوها الكسب، يعني ما يلزمها تكسب تروح عمل ولا لاهي ولا الرجل، ما يلزم الإنسان يروح يتسبب لأجل الحج. هو فقير ما معه شيء ويروح يتعامل من أجله يحصل حق الحج، ما هو ما بلنقده حاصل، لأن الاستطاعة هي شرط للوجوب. إذا ما حصلت الاستطاعة بطل الشرط، إذا بطل الشرط بطل المشروع، لأن الله ما أوجب الحج إلا على المستطيع، ما كلفنا أن حصل الاستطاعة إحنا. ويكفي الكسب في الأرض، صار حيث أنه فيما سبق قال أنه اشترط الاستطاعة في الذهب وخلى الأرض. قال إذا الإنسان كسوب معني من الصناعة بيتسبب فيها، فالاستطاعة يكفي الذي يوصلها مكة، أما العود بيتسبب إذا معه مهنة. إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال عندنا قلبه. وقال مالك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا وعلى طلبه. قال كما يجب عليه يطلب طيب مثل مثله هذا مالك إذا كان معتدا لها. إلا بالعول إلا صاحب العائلة فإنه ما هو جابر يتكل على السبب على الكسب في العودة، لأنه بحث يرجع بسرعة، فلا يلزم الحج إلا إذا كان معه ذي ستة رايح جاي. فإذا كان نفقة العودة فيتكلف لتأخر على عائلته لازم الحج إلى هنا وإليكم.